والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الأخبار محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الثاني المقطوع وهو ما جاء عن التابعين ومن في حكمهم وهو تابع صاحب الإمام أيضا لأنه في معنى التابع لمصاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندنا من أقوال التابعين وأفعال موقوف عليهم ويقال له أن ينقطعوا أيضا. فاتنا أن نذكر لكم في الدرس الماضي في أثناء البحث عن الموقوف قلت الموقوف هناك تفريعات فكما من هذه التفريعات ثلاث من هذه التفريعات وبينا حكم كل واحد كل واحدة من هذه التفريعات وكل فرع من هذه التفريعات والآن يبقى عليه فرع واحد من هذه الفروع وهو الفرع الرابع من قبيل الحديث المرفوع هناك أحاديث يقال في أسانيدها عند ذكر الصحابي أنه يرفع الحديث عند ذكر الصحابي يقال في أسانيدها بعض الأحاديث بعض الأحاديث عن الفرع الرابع الفرع الرابع من الموقوف ليس هذا لا الدرس الماضي كالسمع يا أبا بكر من الدرس الماضي تكملة للدرس الماضي هناك فرع أخير وهو الفرع قبيل المرفوع من قبيل المرفوع الأحاديث تكتب من قبيل المرفوع الأحاديث التي يقال في أسانيدها عند ذكر الصحابي يرفع الحديث إلى أو قال يرفع الحديث أو يبلغ به أو يلهيه أو رواية ناخذ المثال على ذلك حتى تتوضح لنا هذه الفقرة من هذا الكلام يرفع الحديث أو يبلغ به أو يبلغ به أو يلميه أو روايته مثال ذلك سفيان ابن عيينة سفيان ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رواية ذكر رواية هذا لفظ رواية عن أبي هريرة رواية الرواية تقاتلون قوما صغار الأعين تقاتلون قوما صغار الأعين وعن أبي هريرة طبعا الآن خير الله الآن هنا في هذه الرواية وفي هذا الحديث سفيان ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رواية الآن يقال بعد ذكر الصحابي الصحابي من هو أبو هريرة بعد ذكر الصحابي جاء في هذا الحديث لفظ رواية فهل هذا من قبيل الموقوف على الصحابي او المرتدين المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. مرفوع هل هو المرتدين المرفوع الحديث المرفوع عن الصحابي او هو المرتدين الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ عند اهل العامة مرفوع، عند اهل العامة مرفوع، بل يقولون هو المرفوع صريحا، المرفوع صريحا معناه يعرفوا حكم المرفوع، والمرفوع الى النبي حديث صحيح يرفع الى النبي اعلى درجات. طيب، وعن ابي هريره يبلغ به، وعن ابي هريره يبلغ به، ذكر له يبلغ به، قال ان اسود تبع لقريش، ان اسود تبع لقريش. الان كلها مثل هذا الاحاديث وغيرها من هذه الاحاديث كلها كما قلت في الكنايه عن رفع الصحابي الحديث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكمه حكم المرفوع صحيح، حكمه حكم المرفوع صحيح. ويبقى ايضا ان نوضح ما ذكره الشهير الثاني في تعريف الحديث المقبوع، وهو الفصل الثاني من أحكام الضعيف. الفصل الثاني من أحكام الحديث الضعيف هو الحديث المقبوع. الحديث المقبوع عندنا يختلف في تعريفه عن تعريف العام، عن تعريف أهل العام. كيف؟ لابد أن نعرف من هو الصحابي أولا، ثم نعرف من هو التابع، حتى نعرف من مراد من الحديث. الصحابي هو كل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصره، ليس رؤية بمعنى رؤية بصرية، عاصره، جالسه، خالطه، سمع منه، لقاه مؤمنا به وما على الاسلام، هذا هو الصحابي. اما التابعي، التابعي كل من راى الصحابي مسلم نفس الكلام، لكن هنا رأى الصحابي مسلما، ليس مسلما للصحابي، نحن مسلمين مؤمنا وماذا؟ على الإسلام. تابع التابع كل من رأى التابع فقط، لا تبقى له. طيب، هذا التعريف عند أهل العام، أما تعريف التابع عندنا أيضا هو كل من رأى الصحابي، كل من رأى الصحابي. طيب، الصحابي عندنا قسمان، له قسمان، قسم يطلق على مصاحب الرسول يقال له صحابي، وقسم يطلق على مصاحب الإمام فيقال له صحابي. فهمتم الآن؟ طيب، فإذا كان التابعي قد رأى مصاحب الإمام، يعني شخص رأى مصاحب الإمام أو صاحب الإمام وسمع منه دانته مؤمنا ومات على الإمام، هل هو تابعي؟ فأنت الآن يقول الشهيد الثاني مصاحبة التابع، مصاحبة الإمام تابع لمصاحبة الإمام يقال هم تابعين عنده، بل هو في معنى التابعي عند أهل العام، كما أن أهل العام يطلقون التابعي على كل من رأى الصحابي محافظ الرسول مؤمنا ومات على الإيمان. نحن نقول كل من رأى صحابة الإيمان الإمام مؤمنا ومات على الإيمان. الآن ففي تعريفنا نقول بالنسبة إلى الحديث المقطوع هو ما جاء عن التابعين، هو رواية وحديث، هو حديث يأتي عن التابع، يأتي عن التابع. ومن في حكمهم؟ من في حكمهم؟ من لا، من في حكمهم هو التابع مصاحب الإمام عند الله. أنت الآن هو التابع مصاحب الإمام عندنا، لأنه كما قلت هو بمعنى المصاحب عند أهل العلم. كل ما جاء عن التابعين من أي شيء من أقوالهم، هذا واحد، وأفعاله أو أفعالهم أو تحريفاته، هذا شو؟ هذا تعريف. ذكرنا في الدرس الماضي الموضوع كل ما جاء عن الصحابي من أقوالهم وأفعالهم أو تحريفاته. فهمت الآن؟ هذا لا، ما جاء عن التابعين من أقوالهم. هنا قلنا قال يقول الصحابي كنا نفعل كذا، او قال الصحابي كذا، تارة يضيفه الى زمن الكلي وتارة لا يضيفه الى زمن الكلي. اذا ما اضافه الى زمن الكلي لم يشتمل على الاخر الى زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يسمى؟ الموقوف المطلق. أما إذا أضافه إلى زمن معين مثل ما المهم، هذا بالنسبة إلى الدرس المعروف، هذا من الشيء الكلام ما يأتي، لأنه هو قول التابعي فعل التابعي وتأثير التابعي تفريق وهناك الفروع التفريعات أيضا بالتأثير. قال التابعي كنا نفعل أو قول التابعي من السنة الآن رهنا بالنسبة إلى تعريف، لكن الشهيد الثاني ذكر بأنه يقال، ذكر بأنه يقال من حديث المقطوع يقال له المنقطع أيضا، ويقال له المنقطع أيضا، ويقال له المنقطع أيضا، تفت إلى معنى الكشف. وهذا في هذه البتة، وإن بث بها الشهيد الثاني، إلا أنه بين أهل العامة لا، بين أهل العامة خلاف، كما إذا قال التابعي، طبعاً فعن ذلك نبين من هو التابعي أكثر، كما إذا قال التابعي مثلاً من السنة كذا، من السنة كذا، أنا فقط أريد أن أوضحها، ويقال له المنقطع أيضاً، فقط على ذلك. شو معنى تعرف المنقطع تعرف المقطوع؟ لا لكن يبدو أنه الآن إذا بينت هذا الصور ويتركون الجدار. لذلك خلينا أبدأ البحث عن هذا عن هذا المنطق وأبحث بحثا آخر وهو البحث عن أهل السنة تعريف أهل العام. تعريف أهل العام نتكلم له قال هو ما جاء عن التابعين موقوفا عليه يعني لم يكن غيره تابع فقط لم يكن غيره موقوفا عليه من أقواله أو أفعاله يعني هو الحديث الموقوف على التابعين قولا أو فعلا أو سواء كان متصلا من حيث الإسلام أم فرد سواء كان متصلا أم غير يقال في جمعه من الناحية اللغوية هذا ينفعه هذا الأهل العام ويقال في جمعه يعني تكملة لتعريف أهل العام ويقال في جمعه المقاطع والمقاطيع المقاطع والمقاطيع وهو غير المنقطع وهو غير المنقطع لماذا ما الفرق بين المنقطع والمقطوع فنعرف الفرق بين المنقطع والمقطوع ونبين كلام أهل العامة في هذا الموضوع ثم بعد ذلك نرجع إلى ما قاله الشهيد الثاني في قوله ويقال له المنقطع رؤيا فما الفرق بين المنقطع والمقطوع الفرق أن المقطوع كما قلت الآن هو قول أو فعل أو تفسير الشارع صحيح الآن بين هو قول أو فعل كلام الشارع كلام الشارع قولا أو فعلا أو تفسيرا يعني لا يرتفع إلى الصحابي لا يرفع إلى الصحابي لا يتوقف به على التعاق عن التابعي يتوقف به على التابعي انت الان طيب اما المنقطع هذا المنقطوع اما المنقطع ماله هو الحديث الذي سقط من اسناده راوي واحد هو الحديث الذي سقط من اسناده راوي واحد غير الصحابي هو حديث يسقط من اثنين راوي واحد هذا الراوي واحد هو غير الصحابي بناء على الان المنقطع المنقطع تكلمت صفة الاسلام فقط المنقطع صفة تتعلق بالسنة لأنه فرط من إسناده راوي واحد غير الصحابة هذه صفة تتعلق بأي بالسنة أما المقطوع المقطوع هو صفة تتعلق بالمتن صفة تتعلق بالمتن سمي مقطوعا لأنه منقطع بالرتبة عن المرفوع وعن الموضوع عن الموضوع على الصحابة المرفوع إلى النبي هذا أعلى الموقوف على الصحابي هذا أعلى رتبة من الموقوف على من المرفوع من موقوف على الدافع ويسمى المرفوع. ها؟ سمي منقطعا لانه منقطع من عقده عن المرفوع. الحديث المرفوع عن النبي اعلى رتبه وعن الموقوف. مثلا لو نقل كلام عن الحسن البصري، الحسن البصري من التابعين، الحسن البصري من التابعين، هذا يقال له اثر مقطوع، اثر مقطوع. لذلك نقول ما يعني على حسن عن الحسن بن الحسن البصري قال قال رسول الله فهو لا يشهد الرسول. فهمت الان؟ قال رسول الله مباشر. فهو صفه كما قلت المقطوع صفه تتعلق بايه؟ تتعلق بالمثل مع قطع النظر عن انقطاع السند او اتصاله. صفه تتعلق بالمتن مع قطع النظر عن اتصال السند او انقطاع. فهذا المقصود بكلام الشكيم الثاني ويقال له المنقطع، المنقطع هذا الذي ذكرت الان ام لا؟ سبحان الله. لكن حتى ابين لك هذا الشكيم. يقول الشهيد الثاني الآن توضحنا سمع المنقطع وعرفت الفرق بين المنقطع وبين المقطوع. يقول الشهيد الثاني ويقال له المنقطع أيضا، يقال لمن؟ للمقطوع. وهذا يشير إلى نقطة خلافية و حيث اختلف العلماء من اهل العام فيما اذا قال التابع من السنة كذا. نحن ذكرنا في الدرس الماضي قول الصحابي من السنة كذا، هل هو قول الصحابي هذا يحلف عن السنة ام لا؟ نحن ذكرناه في الدرس الماضي. فإذا قال من السنة كذا، الآن هذا حديث، حديث التابعي وقول التابعي، هل هو مرفوع أم ليس بمرفوع؟ بمعنى أنه مرفوع أو مقطوع. هنا اختلف من ذلك من السنة كذا، هل له حكم رفع او ليس له حكم رفع؟ قلنا في الدرس الماضي الصحابي اذا قال من السنه كذا فله حكم رفع وان كان هناك خلاف، فهو حديث مرفوع. ذكرنا ايضا نفس الخلاف قول التابع قلت ولن يشاهد النبي حتى وان ولد في عهد النبي لكنه ما راى. في هناك مخضرمين، مخضرمون من التابعين، مالك الاكثر مخضرم من التابعين كبير يعني. لماذا؟ لانه ولد في زمن النبي لكنه ما شاهد النبي. لا يقال له الصحابي، لا يقال له الصحابي، او ولد صغيرا، كان صغيرا حين موت النبي كما في بعض الصحابه الان ياتي بكم. اختلفوا هل هو صحابي ام تابع؟ لا والله ما ادرك ان على كل حال. فإذا قال التابعي من السنة كذا اختلف علماء اهل العامة فيما بينهم هل له لهذا القول حكم المرفوع ام ليس له حكم مرفوع. اختلف. فقال قسم من المحدثين منهم من علماء الحديث انه موقوف موقوف على الكعبين، يعني هو ليس مرفوعا. لماذا ليس مرفوعا؟ لان التابعي كما قلت لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فحينما يقول من السنه كذا فما قوله هذا يعني السنه الصحابي وسنه النبي. ربما يكون قوله هذا وسنه الصحابي وليس سنه النبي صلى الله عليه وسلم، بين سنة الصحابي وبين سنة النبي، فلا يكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فلا يكون مرفوعا، وإنما يكون موقوفا موقوفا على الداعي. وقال بعض العلماء مثل الآخر من علماء الدعامة هذا الحديث مرفوع لكنه مرسل منتبع الاسناد. كيف يقول هذا الحديث مرفوع لكنه مرسل منتبع الاسناد؟ مرسل لانه مقرب منه صحابه، فقبل من السند الصحابه، فيكون حينئذ المراد من قوله من السنه كذا من قول التابعين هي سنه النبي، هي سنه النبي. اذا هنا قولان، قول انه موضوع وليس بالمرفوع، والقول الثاني هو مرفوع لكنه مرسل منتقع الى اي تعريف، ويقال له المنتقع ايضا على كلا التقدير عند اهل العامه بناء على كلا القولين. اذا كان الحديث مرسلا فهو ضعيف عندهم، لماذا؟ لعدم الاتصال من ناحيه من الغلم في المعارضة. أما إذا كان موقوفا في كل مطابق الصحابي، وإذا كان مطابق الصحابي أو فعل الصحابي أو تفعل الصحابي فهو الموقوف بذلك المعنى. ولهذا ما قال ويقال له المنقطع أيضا. يا شيخنا انت ذكرت الموقوف في الدرس الماضي الموقوف المطلق، وهما شوف قول الصحابي فعل الصحابي تكريم الصحابي من غير ثبات الى جنب البعيد، هذا الموقوف المطلق. وهنا هذا موقوف على التابعين، فما الفرق بين الموقوف على التابعين والموقوف على الصحابة؟ يكون بينهما تباين، بينهما تمام مقارب. الموقوف على الصحابة لن نظر إلى جمل النبي، هذا موقوف على التابعين، الصحابي رأى النبي التابعي لم يرى النبي، فرق بينهما. أما عن الكلام الموقوف المطلق يقال لمصاحب المحصوف، يقال لمصاحب المحصوف، يعني هذا الكلام مطلق على مصاحب المحصوف. الموقوف المطلق يقف على مصاحب المحصوف أما هذا البدل الآن من هذا الموقوف يوقف على الثاني. أما النسبة بين هذا الموقوف على التابعي وبين الموقوف المميز له، النسبة أن الموقوف على التابعي يكون أخف من معنى الموقوف المميز. لماذا؟ من الموقوف المقيد شوف فتمنا سواء كان صحابيا او لم يكن صحابيا خيرا معنى ليس بالذات خلق الموقوف المقيد اعم لان الموقوف المقيد دائما غير الصحابي غير التابع. اما بالنسبه الى المقطوع المقطوع عاما هو مختص بنا مختص بالتابع، لكن مع ذلك قال المصنف ايضا ربما يطلق المقطوع ربما يطلق المقطوع على الموقوف بالمعنى الاعم وهو الموقوف المطلق يعني الدرس الماضي الذي قرأناه. اذا كان كذلك معناه ماذا يكون اذا قلنا مقطوعا ويراد من المقطوع الموقوف المطلق القسم الاول معناه ان النسبه بينهما لكم مترادفان يكون منهما متساوي الاصل مترادفان. فاذا قلت مقطوعا او قلت موقوفا مطلقا فهما معنى واحد فيكون مرادفا له. هذا كثيرا ما يطلقه الفقهاء، الفقهاء يطلقون المقطوع على الموقوف بالمعنى العام يعني يريدون منه المعنى. الآن نأتي هل الموقوف حجة أعطى هل الموقوف حجة أو لا على أي معنى يفسرنا على أي معنى يفسرنا سواء كان يفسرنا بالمعنى الأعم موقوف بالمعنى الأعم أو لا قلنا أنه مغاير له ومغاير له على أي معنى يفسرنا هل هو حجة أو لا؟ جاءه ليس بحجة حكمه أنه ليس بحجة للأسف الشديد. ذكرنا في الدرس الماضي أن قول الصحابي الموقوف على الصحابي لا يعتد به ليس بحجة، فكيف بقول الكافر؟ أحسنت والله فإذا لا حجة في قول من وقف عليه باعتبار أنه تابع، هذا القول موقوف على التابع لا اعتبار به ولا حجة به. انتهينا من هذا القسم القسم الثاني والآن نصل إلى القسم الثالث القسم الثالث وهو المرسل المرسل. يقول في تعريفنا يقول عن نهيه الثاني في تعريفه وهو ما رواه عن المعقول من لم يدركه. من لم يدركه بغير واسطه او بواسطة نسيها هو ما رواه عن المعصوم من لم يدركه بغير واسطة او بواسطة نسيها او تركها او ادهمها. أو أبهمها. هذا تعريف مختصر، وإن شاء الله نبين هذا التعريف في مثال التعريف لا داخل، لكن بعد ذكر ما ذكره أو ما عرفه أهلها تعريف أهلها، بعد ذكر تعريف أهل العامة للموصل. أهل العامة طبعا نحن لا بد لنا من معرفة الموصل لغة، نقول موصل في موصل المصدر بمعنى مطلق المطلق المرسل لغة هو المطلق، يقال أرسل الناس، أرسل الناس يعني شو أطلقها، أرسل الناس أي أطلقها، هذا معنى المرسل اللغة. وهل فرق المعنى الذي أرسله؟ لا اسمع، أطلقها لن يكيدها، هذا معنى الإرسال. طيب أما عند أهل العامة وما يستفاد أيضا لعله في الاستفادة كما في بعض التعبيرات الشهيدة كان يستفاد من ذلك، يطلق المرسل عند أهل العامة على معنيين، يطلق على معنيين. المعنى الأول ما خطف منه راوي في أي مكان كان، كيف يعني يسار الحديث، يأتي الحديث الاسماء حقيقة نفس الروعة واحد اثنين واحد اثنين هاي كلها أربعة ثلاثة أربعة خمسة نفسها أربعة حاوي هنا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا نفسها يلقط واحد من الروعة في أي موضع كان حتى لو كان يروي في اي موضع كان سواء كان في اول لاول او من الاخر من اي شيء في اي موضع كان من الاول من الاخر من الاخر فيقال هذا مرسل. طيب الآن ما يكفي الحال إما أن يكون الصحابي موجودا هنا في الإسلام وإما أن لا يكون الصحابي موجودا، فإذا كان الصحابي موجودا وقال هذا مرسل الصحابي موجود الآن في الإسلام هذا الصحابي موجود وقد طلع منه لم يكن الصحابي ما قد طلع هذا يعني عن الصحابي الصحابي موجود، فإذا كان الصحابي موجود هذا الحديث إذا معه لأن الموقف هذا راوي كف هذا راوي رمضة للمضة فإذا كان الصحابي موجودا وقال على رمضة يعني شوف رقب منه من الإسنادين رمضة شو أن كان في أول سنة كان آخر سنة كان وسط السنة شو ما تريد هذا كثير هذا كثير الله القسم الثاني ما يطلب في الاصطلاح قبل ان هو يطلب استعماله في الاصطلاح المحلي وهو ما صفق منه الصحابي ما يطلب في في الاصطلاح وهو ما سقط منه الصحابي. ما سقط من الصحابي من الاسلام. أنا أنتم أعطيتكم الصحابي يقع الكلام يروي هذا أو هذا مباشرة عن ما سقط منه الصحابي. هذا بالنسبة إلى هذا الشخص لم يدرك أن لديه لم يدرك يعني لم يجمع من النبي لم يجمع من النبي لم يجاهد النبي أو شاهده أو ربما شاهده لكنه لما يشاهده لم ما يسمع منه الحديث مباشرة وإنما يسمعه بواسطة المتحدثين لا بأس في إدخاله إلا هذا هو إذا ما سقط منه الصحابة وهذا يعني أن التابعي ينسبه ينسب هذا الحديث لمن؟ إلى النبي ينسبه إلى النبي ولا يذكر الصحابة ما يذكر فيه الصحابة مباشرة تقول قال رسول الله مباشرة قال رسول الله التابع هذا تابعي في النظر هنا الآن هذا صحابي هذا هو مساعد للصحابي هذا تابعي هذا التابعي مباشرة يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركه لم يدرك النبي لم يدرك النبي فينسبه إلى النبي ولا يذكر الصحابة فالإسناد لا يذكر الصحابة على طبعا لا شك أنه من أحسن الحديث الضعيف في مصر لماذا عدم اتصال السنة ترى لأن السنة غير متصل عدم اتصال السنة بناء على هذا الحديث المرسل الحديث المرسل هو ما سقط من سنده من هو بين التابعي ورسول يعني من هو الصحابة الحديث المرسل هو ما سقط من سنده من هو بين التابع ورسول من هو الذي بين التابع ورسول هو الصحابة سقط بين التابعي ورسول فأن يقول التابعي هكذا فأن يقول يقول التابعي قال رسول الله كذا ولم يشاركه ولم يدركه يعني شو هذا من دون ان يذكر الواقع بينه وبين الرسول ما ذكر هنا الواقع يعني اسقط الصحابه ما ذكر الواقع او ما ذكر من نقل له الحديث عن رسول الله ما ذكر من نقل له الحديث عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الآن هنا في كلمات للعلماء أهل العلم كلمات قال ابن الصلاة في مقدمته: وصورته صورة الموتر يعني حقيقة الموتر، وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابع الكبير، أي وصورته التي لا خلاف بها حديث التابع الكبير، حديث التابع الكبير. والمثل شو هو؟ وصورته يعني الموت المرتبة، صورة الحديث المرتبة، وصورته التي لا خلاف بها حديث التابع الكبير الذي لقي زمان عدد من الصحابة وجعله من الصحابة وجعلتهم ويقول فحضر لنا إذن حدي ابن الحيار ابن الحيار ثم سعيد ابن المسيح شوف سعيد ابن المسيح هذا من السبعين إذا صاد صاد رسول الله مباشرة يقول علي بن المسيب أو حبيب الله بن عدي بن الخيال قال صاد رسول الله وجعلته كعبيد الله بن عدي بن الخيال. الحمد لله فعندنا أنه الحمد لا فرق بين اتباع التابعين وبين الصغار. لا فرق عنده بين اتباع والصغار، تابعون كلهم سواء، كلهم سواء، أكيدهم سواء، من كان كبيرا وصار كان صغيرا، أقل من المنصب ولا من المنصب. هذا كله عن ذاتي العمل. وقال جلال الدين السيوطي، جلال الدين السيوطي في شرح ألفية، وقال جلال الدين السيوطي في شرح ألفية عبد الرحيم بن الحسين العراقي، منظومة العراقي تسمى ألفية العراقي في علوم الحديث، عبد الحسين عبد الرحيم بن الحسين العراقي، قال المرسل يعني هو مرفوع الكافر، هو عبارة عن مرفوع الكافر، كبيرا كان التابعي أو صغيرا، كبيرا كان التابعي أو صغيرا، لكن بعض العلماء قيد التابعي الكبير يعني الحديث المرسل هو ما رفعه التابعي الكبير، ما رفعه التابعي الكبير مثل من؟ مثل من؟ التابعي الكبير مثل قيل هذا التابع الكبير مثل قيل اذا الي حاجة للأبي حاتم وسعيد ابن المسيب وسعيد ابن المسيب هؤلاء حديثهم ما خلفهم عشان ما نقول اذا ما رفعه التابعي التابعي الكبير المرسل هو ما رفعه التابع الكبير مثل قيل ابن ابي حاتم وسعيد بن المسيب. اما ما رفعه التابع الكبير وما رفعه التابعي الصغير. من هو التابعي الصغير؟ ما رفعه التابعي الصغير كالزهري محمد بن مسلم الزهري ويحيى ابن سعيد الأنصاري. هذا لا يسمى مرتبا، لا يسمى مرتبا، لا يسمى مرتبا بل منقطعا. هذا لا يسمى مرتبا بل يسمى منقطعا. إذن هنا تفصيل بين التابع الكبير وبين التابع الصغير. إذا كان التابع كبيرا فمرفوعه كما يقول قال رسول الله رفع إلى الرسول، مرفوعه يسمى مرفوعا بخلاف التابع الصغير مثل الزهري. وإن كان هناك في مسألة الزهري محمد بن الزهري يقول ما هذا يقول لأنه قال لم يشهد إلا صحابيين اثنين أو ثلاثة، لا ولا واحد بس، لأنه لم يروي على ماذا يسمى مقطع الزهري، لأنه لم يروي إلا عن اثنين أو ثلاثة. هذا هكذا، لكن هذا ليس صحيح كما قلت ان التابعي كل التابعي حكمهم سواء جوامع حكمهم سواء مشترك كلهم مشترك. والزهري لم يبقى اثنين فقط او ثلاثه منها بل بقى اثنين عشر صحابيا او ثلاثه عشر صحابيا. على كل الاحوال اما كلام الزراع كلام الجماعة يعني وأشكل على الكلام من الأنصار على كل أحوال هناك صور للمدة صور تقصير فيها، يعني هناك أحاديث تقصير فيها، هل هي مرسلة أم ليست بمرسلة، يعني هل لها حكم الإرسال أم ليس لها حكم الإرسال؟ اختلف بهذا النص. مثلا أحد هذه الأصول نقول إذا انقطع الإسناد قبل الوصول إلى الصحابة، وإن كان هناك تعبير يقول قبل الوصول إلى التابعين، لا انقطع الإسناد قبل الوصول إلى الصحابة، هنا انقطع أو هنا المطاعم، هذا المطاعم هنا أفضل مبينة واحدة ثلاثة أربعة خمسة أربعة منها الحديث إذا حصل الانقطاع قبل الوصول إلى الصحابي، يعني الإسناد انقطع الإسناد. ماذا يروي الآن؟ هنا هذا يروي يتعمد يرجع عن الصحابي، الصحابي فوقه، الصحابي فوقه وهو لم يسمع الصحابي، هو يروي عن الصحابي ولم يسمع منه. أنت الآن يروي عن الصحابي، عن الصحابي ولم يسمع منه. الرواية عن من فوقه ذكر معنى ما هو فوقه، هل هذا ماذا نسميه؟ الذي قطع به حكمه الذي قطع به الحاكم أهل كابول، جاء البحث المستدرك على صحيحين في كتابه معرفة علوم الحديث أن هذا لا يسمى مرتدًا، أنه صحيح فقط، هذا صحيح، هذا الحديث لا يسمى مرتدًا، لماذا؟ لأن الإرسال مخصوص بالتابعين، وهذا ليس تابعين، تابع التابعين، تابع التابعين، هذا التابعين، هذا التابعين، لأن الإرسال مخصوص بالتابعين. فهنا هذا الذي تكرر قبل الوصول إلى القرآن، لا إذا كان شخصا واحدا هذا الآن ضربناه شخصا واحدا، الآن هذا هنا إذا فرض قبل الوصول إلى القرآن شخص واحد كما ضربناه هنا، إذا كان كذلك هذا لا يسمى مرتبا وإنما يسمى منقطعا، إذا فرض هذه القاعدة يقول إذا فرض إذا فرض شخص واحد قبل الوصول إلى الصحابي سمي منقطعا، سمي هذا الحديث منقطعا، أما وإن كان قد سقط أكثر من واحد هنا فلنقطع أيضا هذا الرجل، وهذا روى هكذا يعني الثاني روى هكذا، إذا كان أصدق أكثر من واحد سمي معضلا، سمي معضلا لها، إذا كان أصدق أكثر من واحد سمي معضلا ويسمى أيضا منقطعا، لكن المعروف إذا كان قارب أكثر من واحد سمي معضلا ويسمى أيضا منقطعا، منقطعا بالمعنى الذي ذكرناه فيما ذكر منقطعا، لكن المعروف عند أهل العلم في الفقه وأصول الفقه كل هذا يسمى مرسلا، كل هذا يسمى مرسلا. وإلى هذا القول ذهب من أهل الحديث يعني تسميته بالمرسل وليس بالمنقطع، الأمر هنا يسمى ماذا؟ يسمى إذا كان الباب منه شخص وراءه سمي منقطعا، إذا أعلم شخص سمي معقدا، لكن بعض أهل الحديث ويطبع في الفقه وفي أصول الفقه وبعض أهل الفقه الحكيم جزم المنيس أنه يسمى مرتبا من أبناء من أهل الحكيم أبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق قال الآن يسمى مرتبا وكم عظم قال الآن يسمى مرتبا، غاية ما هو أنه قال أن أكثر ما يوصف بالإرسال، أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي، أكثر ما يوصف بالإرسال من الحديث ما رواه التابعي عن النبي، أما ما رواه التابعي عن النبي فيسمونه هو المعبد أو المعبد، المعبد يعني المعبد المستمر شديد الغلو، هذا المعبد مشكلة. الأمر الثاني أو الصورة الثانية قول الزهري، نحن ذكرنا عن الزهري شو من أكابر لا أتابعين من شهار أتابعين، قول الزهري قول أبي حاتم قول يحيى بن سعيد الأنصاري من أكابر التابعين هؤلاء، إذا قال هؤلاء قال رسول الله فماذا يسمى قولهم؟ المعروف الأول قال ابن عبد البر صاحب كتاب الاستيعاب ومعرفه الاستيعاب ابن عبد البر الاندلسي ماذا قال؟ قال هذا لا يسمونه مرسلا بل يسمونه منقطعا، لماذا؟ لان هؤلاء اصدقاء من التابعين لم يكونوا الصحابه. حبيبتي تتمه هيك ان شاء الله في محله، واخذ دعوات.